تيسيرا لعباده لعدم استحالة العيش فيها. وهذا أيضا من باب عظيم ربوبية الله جل في علاه، ومن باب أيضا التيسير على عباد الله جل في علاه. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي، الرواسي هي الجبال، وأنت ترى من عظيم آيات الله جل في علاه هذه الجبال الشم الشوامخ الرواسي تثبيتا للأرض، لأنه قد قال في سورة النحل وبيّن أنها أن هذه الجبال أيضا من فوائدها ألا تضطرب ولا تميد، لألا تميد هذه الأرض بنا ولا تضطرب بنا. قال وألقينا فيها رواسي، سماها رواسي أنها راسخة في الأرض، وألقينا فيها رواسي وهي الجبال الثوابت الشوامخ، وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج من كل شيء موزون. واختلف العلماء في قول الله جل وعلا وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، وأنبتنا فيها هل الضمير عائد على الأرض أم على الجبال؟ والصحيح الراجح في ذلك أنه عائد على الأرض. قالوا أنبتنا فيها من كل شيء، هذه فيها دلالة على أنها قابلة إلى الجميع رضي الله عنك ورضي الله عن الجميع، من كل شيء موزون مقدر معلوم، معلوم القدر كأنه وزن سبحانه. وهذا أيضا إن دلت على حكمة الله جل في علاه، لأن الله لا ينزله إلا بقدر معلوم، ولأن الله يعلم ما ينفع العباد مما لا ينفعهم. قد قال الله تعالى ولو بسط الله لعباده في الأرض لو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض والحديث كان في ضعف لكن المعنى صحيح، إن من عبادي من لا ينفعه إلا الفقر ولو أغنيته لفسد حاله، وإن من عبادي من لا ينفعه إلا الغنى ولو أفقرته لفسد حاله. قال من كل شيء موزون، هذه فيها دلالة أيضا على عموم فضل الله جل في علاه وعلى عموم الخيرات التي جعلها الله لعباده، وهذا من الرزق، الرزق له ولجميع الخلائق، لأن الله تعالى قال الله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقد يقال بأن في قول الله جل في علاه وأنبتنا فيها من كل شيء موزون ما يكون قابلا للوزن، يعني المقصود به هنا ليس العموم ولكن عام يراد به الخصوص، وهو ما يكون قابلا للوزن كالذهب والفضة والرصاص والحديد والكحل وغير ذلك. نعم. قال الله تعالى وجعلنا لكم فيها معايش، قال وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين، وجعلنا لكم فيها معايش يعني جعلنا لكم في هذه الأرض التي تسيرون فيها جعلنا لكم فيها معايش. ويمكن أن يقال أنها الأشياء التي أنبتت، والمعايش جمع معيشة، والمعنى جعلنا لكم فيها أرزاقا تعيشون بها، فجعل الله جل وعلا مما تنبت الأرض أرزاقا يعيش الناس عليها كالمحاصيل التي تراها أنت وهذه الثمار اليانعة، وهذا كله من الله جل وعلا. لما جاء الرجل الذي كان يعبد الله ليل نهار يصوم النهار ويفطر ويقوم بالليل وقال أدخل جنة بعملي، قال من أين لك الثمار؟ من أنبت لك الزرع؟ من أجرى لك الأنهار والبحار؟ فالغرض المقصود بأن الله جل وعلا أنبت فيها وجعل لكم فيها المعايش، جعل لكم فيها الأرزاق، وهذا من فضل الله جل في علاه على العباد، وأن الله جل وعلا يرزقهم ويعافيهم، وما خلقهم إلا ليعبدوه ويوحدوه سبحانه جل في علاه. ولكن كثيرا من الناس يأكلون من رزقه ويكفرون به ويشركون به. قال وجعلنا لكم فيها معايش، لكم أنتم، وجعلنا لكم فيها معايش لبني البشر وأيضا الجن لهم ما فيها من المعايش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا الباب على مسألة العظم ومسألة علف البهائم، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون هذا طعاما للجن. قال ومن لستم له برازقين، اختلف العلماء في قوله وجعلنا لكم أنتم، المقصود بهؤلاء هم بنو البشر، فما المقصود بقوله ومن لستم له برازقين؟ قال العلماء ومن لستم له برازقين هم الدواب والأنعام، لا سيما أن هذا تحقيق لقول الله جل في علاه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. والثاني هم الوحوش والطير والسباع، وهؤلاء لا يملك رزقهم إلا الله جل في علاه. وقيل العبيد والإماء، وقيل العبيد والأنعام والدواب، والصحيح الراجح في هذا الباب بأنه في قول الله وجعلنا لكم فيها معايش، فهذا ظاهر أن لكم من خلقهم الله جل وعلا لعبادته، ومن لستم له برازقين يعم العبيد ويعم الأنعام والدواب والسباع والطير والوحوش عامة في الجميع. قال الله جل وعلا: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. كل ذلك يعدد الله جل في علاه لوازم الربوبية ومظاهر الربوبية، الأدلة الباهرة القاهرة على وجوده، على قدرته، على جبروته سبحانه جل في علاه، تستلزم أن يكون هو الواحد الأحد المستحق أن يفرد بالعبادة جل في علاه. قال: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وإن من شيء، ما من شيء تطلبه تهفو نفسك وقلبك إليه إلا هو عند الله جل وعلا، وكل شيء بيده: الزواج، الطعام، الشراب، الحياة، القوة، العلم، ختام الخير، كل ذلك بيد الله جل في علاه. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. إذن فالله جل وعلا يملك كل شيء، وهو لا غر ولا عدف، فهو خالق كل شيء. لذلك الله كأن الآيات الآن تستحث وتستنهض الهمم إلى استواء القلب توحيدا، وإلى استقامة القلب نظرا لله الواحد الديان سبحانه وجل في علاه. ما دامت الخزائن بيده، ما دام هو الذي خلق ورزق، ما دام هو الذي يتحكم في الصغير والكبير، ما دام هو الذي إذا أعطى أعطى وكان العطاء، وإذا منع كان المنع، فلا بد للقلب أن يتجه نحوه وحده لا شريك له، ولا يلتفت لغيره. لذلك قال: وإن من شيء، تأكيد لكل شيء، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. يعني إلا عندنا خزائنه. وقد قال بعض العلماء في قول الله جل في علاه: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، هذا عام يراد به الخصوص، المقصود به أو المقصود به هو المطر خاصة، والمعنى وما من شيء من المطر إلا عندنا خزائنه، أي في حكمنا وتدبيرنا. وما ننزل المطر في كل عام، بل ننزله بقدر معلوم لا يزيد ولا ينقص، وما قدره الله يكون. والأنسب في ذلك العموم، والآية إن دلت على العموم، ولا بد من الأخذ بالعموم. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه على العموم لا على الخصوص، على العموم لا على الخصوص. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، كما قلنا، لأن من الحكمة أن تضع الشيء في موضعه، أن يكون الشيء في موضعه. فالله جل في علاه يعطي الفقير ويعطي الغنية كل بقدر، ويعطي من يصلحه الغنى الكثير، ويعطي من لا يصلحه الغنى يعطيه القليل، والله في ذلك له حكم في عباده وشؤون سبحانه جل في علاه. وقال: وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. نفسر هذه الآية إن شاء الله بعد الصلاة. ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا مع التفسير. وصلنا إلى قول الله جل في علاه: وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. وأرسلنا الرياح لواقح، قرأ حمزة وخلف وأرسلنا الريح، والمعنى هنا كما قال أبو عبيدة، قال لواقح بمعنى ملاقح، بل وقال المطاوح، كأنهن حوامل. والمعنى تلقح السحاب كما تلقح الشجر، كأنها تنتج الماء. فمعنى قول الله جل في علاه: وأرسلنا الرياح لواقح، أي حوامل، لأنها تحمل السحاب وتقلبه وتصرفه ثم تحله فينزل، فهي على شبيه بالحوامل. لذلك قال الله جل في علاه حتى إذا أقلت سحابا ثقالا فسقناه إلى بلد ميت. يعني أقلت يعني حملت، حملت سحابا، فشبه ما تحمله الريح من الماء وغيره بالولد الذي تشتمل عليه الناقة. لذلك الله تعالى فسرها، والتفسير السياق مفسر، قال وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء. فأنزلنا من السماء يقصد بالسماء هنا إيه؟ السحاب. يقصد بالسماء هنا السحاب. قال الله جل وعلا وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء. فأنزلنا من السماء يعني من السحاب ماء يعني المطر، فأسقيناكموه جعلناه سقيا لكم. ولذلك يقول الله جل في علاه أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه رضاه يقيم الليل ويقرأ بالواقعة ويقول ويقرأ عند هذه الآيات، واقف عند كل آية عندما يقول الله جل في علاه أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. يقول لا بل أنت يا رب، لا بل أنت يا رب، لا بل أنت يا رب. فأنزلنا من السماء ماء يعني من السحاب ماء فأسقيناكموه جعلناه سقيا لكم. وهذه أيضا فيها الحياة، وأن الله جل في علاه خلق الخلق ولم يهملهم، وخلق الخلق ورزقهم، والله جل وعلا أعطاهم، والله جل في علاه منحهم، ومع ذلك هم يكفرون لا يشكرون، كما ورد في بعض الإسرائيليات إني والجن والإنس في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري أرزق ويشكر سواي خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد أتحبب إليهم بالنعائم ويتبغضون إلي بالمعاصي. قال وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. أنتم ما تستطيعون أن تخزنوه، ولذلك قال الله جل فعلا وما أنتم له بخازنين، يبين لكم بأن الله جل فعلا هو الذي رزقكم من السماء، ما أحد يرزقكم إلا إياه، وإن نزل إليكم من الأرض لا تستطيعون أن تتمكنوا منه، ولا تستطيعون أن تجمعوه، ولا أن تحافظوا عليه. لذلك قال وما أنتم له بخازنين، يعني ما أنتم له بحافظين، لا تستطيعون حفظه وتحفظونه، ولو شاء لذهب به الله جل في علا. وقال بعض العلماء في معنى قول الله جل في علا وما أنتم له، يعني الماء الذي ينزل من المزن، وما أنتم له بخازنين يعني بمانعين. فالرزق سيأتي، والله إذا قدره لا أحد يمنعه، والله جل في علا قال وفي السماء رزقكم وما توعدون. ولذلك قال وما أنتم له بخازنين وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت. وهذا أيضا إشارة إلى مسألة عظيمة جدا، ما هي؟ بعدما ذكر وأرسلنا الرياح لواقع فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه، هنا في قوله جل في علاه وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون، ما معنى هذا؟ التلازم بين الربوبية والإلهية جيد، القياس الأولوي على البعث. الحق أن هي المسألة على هذه المسألة العقدية المهمة جدا. بعدما ذكر الرياح اللواقح وإنزال المطر وإحياء الأرض، قال وإنا لنحيي، وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. فهذا القياس الأولوي على مسألة البعث والنشور، كما قال الله تعالى وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، في غير ما واضع من موضع يبين الله تعالى القياس على ذلك، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير سبحانه جل في علاه. ولذلك عقب هذه الكلام على مظهر من مظاهر الربوبية، قال وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون، ونحن الوارثون كما بيّن الله جل في علاه كل من عليها فان. قال الله جل في علاه كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. الفوائد المستنبطة من الآيات: عظيم ربوبية الله جل في علاه تتجلى في آيات السماء وآيات الأرض، الرزق ثابت مقدور الرزق ثابت مقدور. حسن التوكل على الله جل في علاه. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. علو الله جل في علاه. إثبات علو الله جل في علاه. إثبات القياس. هذه الفائدة الخامسة أعتقد.